أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يسو دونادو وحونا كميدي هاي عشر ذي إناس غدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كلا شنئيا نباتنا يضاد بو عشر كوكا كومن يهي أيضا بقول يتبن يكوك باللعبان يا من سورة طه كمدة أيضا بقول يصدن يشنادن وكوك يهي ونضم بيت سورة طه هنا كل ما أنا يجزك اللحية بناد عشرك عشرك هروك حيران يهي وحاين ودن بيهي مظهر من مظاهر القيام هل انت رمت اللتاقين يهي قيامة وحيالها ووين موقن دونا قيب كميدا يا عشرك ودن بيس اللووس يهي ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمطا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما عشر هذا آيادها سأقود في عشر كيورا حول عصدي وقيامة اللغة عطلايا مال انت قيامة اللي جوغو إلها خالقي مخلوق أروب سيه قف بقايا إيا قف عبايسان آيادا تنيد أولن باهوغان إيسا وحيخ دقاجنا يا مقار ديمونا يا مالي إله بعدما دي سيعيزكي صلى قرايا قولك واحا قول أولن جوغا قفك مال انت بدبادا يقولت اللو دنيا الإيمان الصحيح والعمل الصالح لغدا قولت اللتر قال تعالى خبئوه يري وعانت وحد اللو ده الوجوه وجيال باد اللو ده قفل قبطو لقفالي وعلوه انتو هيجي جيت كحري واتقان الموغال كيسيا مدار كيسا كرد إنو الله اللاذيو إنها اسمو قبطو يركي صدام بدلمو نحذين قب يسبو حيسو فالحمد لله يقف عدوي قعنت قليي واتقران كرتانتيو كلو وعاند وحد اللو ذا الوجوه وجيا لمانتو باب اللو ذا للحي لأجل الحي الله النار أي نروشي سطعي صفة دائما رسمية اللها درتبي وجيال كله لنايان اللحي القيوم قومكي شكو في اللام تبضنا قومكا تراد بضن أما أدونها جوغين أما آخرها جوغين وحي مدنيهين يا عدالة دودة وحقبت كودية وحققبت كودة ألا كف لنا وحكا ديعما يا جيو وحليها العلم محيطة وأومكو دنبوكو كوبو يا أواد محيطة وحربوكو مالمريو لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وحول بطيروكو كوبي وقومبوكو كوبي وأودبوكو كوبا الله حيك قيومك درتي وجيا القد قد له غنايا وأي لد ليسيهين وقد وحدب خاب إنو هوغي من روح حمل دشكو كاني ظلما قلمو واتيوني لظلمك سبع قيبودون قيبي وإن أدونكو ألا ظلمو وانا قول ما قولتو شركي قلايو وصدق الله إذ يقول إن شركا لا ظلم عظيم كلك قبك شركي أدونك قسميي شركي دي أم معنو أحا أدونك ملكي لجوغي لكن حق ملكي لتغمو قال وحمد وعلوس وفالحن بون نقونا يا وعسوح مالا يقفك أدوك كسامين جيري إسه والله كعاكفة يا سركي يقابت إمانا يا كل كائن كارباكو العظيم ظلمي اللبات وظلم العبد لنفسه أدوك إنو نفتي سالظلمه قورت وحي اللفري وضيعايو أما وحي اللغهري ودردرايو إيا ظلم سدحات وظلم العبد للعباد أدومه كانوا ظلمه ودلي وهو دعي سيدي رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك هم أوشاقي أتدرون من المفلس من أمتي مفلس منك أمد إذا مفلس كذا أما تقانا أصحاب طبعي الشيقين عرفك يا لغن قوضي المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع أنك مفلس وحنون قانا قفك فرحا ندو ومعك عندي سكوشي تالاركي حنتي يا قولي يا قري اللهي كاس المفلس لنا كاس مآبوي المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد قذف هذا وضرب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن تقضى ما عليه أخذت من خطاياهم وطرح عليه ثم طرح في النار مفلس واك إسوا أدوية يكب باباي وعبادة لم أنت يتسمعين جيري لكن تنبغو سنك دوسان جيرين وفودي لي مذو عايي مذو دعي مذو حنتي مذو عقري آخر مرحلة لما حديدا لتربحية عملك صالحة سراديسي سونكيسي صدقاديسي يعددك ظلم الله قيدي نصيب ليهي وحن هدو هرى وحن نصيب لباد ليهي حتى وحضاء هرى أسان باقي اللغو يالاني مرتع اللغو لكن باقي باللغو يسوي حسين وعدا مالهم سيدي اللي يالاني سيئات كودي باللقاذ يدوشي سالة سارة مركع إسوى الله كعاكفة يصلي يدبو حمان ميران وحي إساقو سميهي يوحي ومدى اللغة سوى رجيه حقا لقينا يا أوكران حبابك لقينا سنظر ميل ونحسنه وحن ونحسنين نمتغو وقد خاب من حمل ظلما سدح لي النعب وكاليسا شرك بو قلي أما أوامرتي النواهدي بو كتغي أما أدومه بو ظلمي وحيسه حمالا يوكاني قفتا اللو بيها يوحين كاري كد عضي وقول جرى كد عضي وتعب كي باي وفكا ماشا لي مادة ظلمي غاف هرين أشاقني قفكو وحل لوحو قفكرو إنه قيام إسكا سوحا مالي ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون قال الله مسلمين تقول رنجرتي أنك قال الله نهراء وحن سمينانا سمايا قفك يدنبك كب قيسان أنك حنبارينا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة وفي سورة آل عمران حين قصوا مرني وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل قفك وخيانة يأتي بما غل يوم القيامة إذا كان إذا كان لو سبيل ماي وحي أقف قلي وجرم الله يالي أولا قرموني أولا فالحمي أولا مذوبي أولا كليلي يصوح مبارا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة كل انت وقت قال لك قارن وإن ليس فضيديا مركو رقفك يدنبيغ وإن لك دوصدا بشر باتاي مركاد اندوفتد ما في شيطان كانت كذا إلى قند قبصو الباب كيسي وفرين إن الله يبسط بالليل ليطير مسيء النهار ويصد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل قرآن كتاسو تلمامي هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر حلو واحد على الليل ما أنت تقاجين كرتا واحد ما أنت على الليل أو تقاجين كرتا فبدن بكبول نعماي توبتك وعند واحد اللوذة هكتا الوجوه وجيال إليكم للحي الله النول درتي القيوم كفلان تبدن أنكيسا وقد وحالبا خاب انت عبكي بوسوغي من روحا حمل دوشكو كينا مال انت قياما ظلما كردرهو قلي وسألك قلي نفتيسك قلي أدوماؤك قلي اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة وإذن كبضنا يا أدونك فإسك إلى علي ظلمك ومن يعمل من الصالحات قلت الله قيبت وهي قيبت ظلمك لك عاقوفة إذا ما هي قيبتك رواتنا ومن روح يعمل سمايا من الصالحات أعماش ونالسنة سنية فرض بلي وفق سمايا وهو إسك ومؤمن على دبؤه ميي وإيمان عافمات غضا يعمل صوبان اسكدر صدا كاسي ما شكدا ايو ونوالك وحبوك ما قلين فلا يخافوا ما لنتا قيامك عبسا ما ايو غلما دنبي لقوكر ديو ولا هضما اجري لك لمو اجري قيسي للي ما يبال للي ما دايو الله بذناي ان الله الله يدلم مثقال ذرة وانتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وهذا لصفة بدنه ومن روح يعمل سمايا من الصالحات أعماش صوبا وهو إسكا ومؤمن حق الرميي فلا يخاف ما لنت قيام إسوك بقي مايو ظلما ذنب لقوك بي سيئو ولا هضما أجري لك دم مدن وكذلك أنزلنا كذلك سيد أسعد القرآن كأنه كوغوس دجيني أيها الرسول الكريم ووحو البلغ وشاقي أيها ربي سبحانه كذلك سأسأد جديد أيها ننزلنا تجنه قرآنك قرآنا إصغو مقروء الله أغرنا يقرأ باللسان أيها نتجني عربيا لغدان كيمي عربيا إسجابيا لباتنك عرفك كوبانتا وصرفنا وحن قد قدنون عديني فيه قرآنك قريزة من الوحيد من بعد الوحيد قد يا البركوت وقف في ربي ديدة ورسو شكوك عن سيرة وحق كاللحظة وحق دهذا كاللحوة إلا عقابها يواشاقني كل قرآن كعدين تلا عدائي أنا وعيدك يا عقا جوغلين فيها قد يا أدوما اللو شاقا يو معاك دنبايا لعلهم يتقوا أدوما هو إنه إسرالية وقفك يا ظلمي يا قال لما دي يا معصيادة إسكيلها ليان درته أو عيدك اللو قد قدينا يا أو يحدثه قرآن كإنه أبور اللهم داتك ديكا حصوص وعاصيالك يا لكي اللو سمعي يا عقابك ودن بي اللو شاقايو أولا إنا دستيلالي صح حدا دستيلالي ويدانا حصوصين أتقادتينو أتقفك كالنقوتي لا سمعين أيزين وقرآن كمارك اللو قدر أغريو أما الأذيك أغريبين معنيه سنة فهمتين إنه القرآن كالنبتي سكوهوس ودرسيه أو قدها لكو أبوره فصوص الحقي قرتي بعض الكينا قرتي كلك بعض الكي قلعتي حقينا كدكتي وكذلك سيدا أيان أنزلناه لجنة القرآن قرآنا إساقو مثل أغريان تجنة وصيدا مورتين لويان وأن لأغييني إترجم كل أمال وعادكار كيسا لبدا تلماني اللغو تلمامي قرآن عربيا يصبح اللغة العربية أنا قيمة مقروءة حروف له مكتوب في المصاحف مقروء بألسن عربية كان اللغة أغريو كنا قرآن كتبتا أيها لدجيو ساسو قيمة واسده أباكو كان وكذلك سيدة هذا الكيس إدبان أنزلناه تجينا قرآنك قرآنا يصبح مثل العربية عربيا لغة أنا لو نسبة اللغة كان كموسا من وصرفنا بينا وحن عدينا فيه في القرآن قرآن كقريسة وحن عدينا من الوعيد من هو الوعيد قد يلبان كو عدينا أما عقابة دون أما مداخرة لبدوا كو عدينا لعلهم تتكمدنان طورا يتقول إني قففك إسكا إلاليا أو يحدثوا قرآن كإنو سود الرسيو لهم ضدك لهان طورا ذكر حصوصي وانية عقلي فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الله كره هذي لليل لما انتبوك كره هذي انكسوك كره هذي اللي هي الملك ابقركها الحق ايهم ترى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل إلى كلية حق وحكى صهري أألا نما اللغوشة قردن بباطلوي فتعالى الله إلى هذا كرنغضي دليل لما أنت كرنغضي أنكسا كرنغضي علو الله على خلقه أيات المانت أيضا اللي هي الملك يولي بها بقوة كرنطا الحق فرنطاها ملكا كيفية تلقي القرآن نبي سيد القرآن كجبريل وقبلان جري أي الله تلمامي نبي عليه الصلاة والسلام ملكي قدر القرآن كميد الله كانه واسم لك جبريل كان عليه السلام ودوفي سكوا غريو ونبي انتو حوضة اسكر بايو يا عربك انقصوا دمان جبريل عربك سن عطي قصوا دمان يكدب تجي جري ضمان الله غادي وحاليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وقل المجدد ثم إن علينا بيانه وحل إبوه قاضي وفي سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى أني أكو أخرسين اليوم أنا أجعلك قارئا للقرآن ولقى نمي لو بيجي تامير سكبه كل كان نعيه وكلوه ولا تعجل حدك دقين رسولك صرفت له بالقرآن بقراءة القرآن قرآن كآخرين ديساكو دقين من قبل أي غلاء انت اللي قلت كهر إليك هذه وعي شهيدي بل قدر كومك وضعين أيضا طائبا آيات هديتاي إيا الله هديتاي إيا سورة كاملة هديتاي قوبت عشر كمركة جبريل وضو حتى ما هي إسلام صديق حبا كافك المالية أنا قال الله أكو آخرين سيناي إن علينا جمعه حدان الله يكورك يوحى إن قرآنك كل يوم في صدرك جمعه في صدرك جمعه وقرآنه عرفت إن كرسي قرآنك لابتا من قرآنك أنقوره ريو تاني قال الله أكورك يوم فإلا قرآنه مركا قرآن نقدر ماتو وجبريل قول لما يو فاتبع قرآنه قرب أردك دايا دور هذا أقري هذا يوحون كان مذوبادان ثم إن علينا بيانا أنا قال الله أكو عديني كل كان سألف لهم ومعنى لو عدين جيري كل فضا يربى له ديدنا ولا تجعلها دقدقي تعجل فصولك صرفت له دقدقي بالقرآن بقراءة القرآن من قبل أي الله انت أن لقودنها دقدقي إليك هذا رسولك وعيه شيقديسي آخرنتي انت أن لقود قدرين كورها دقدقين وقل رب زدني علما فين العلم لآيضات المامي أيضنا أقدرا رسولك ورب لي وقل رب زدني علما وحيك لأدنك لي إله إبض مر إله عمر إدارة أما حكم إدارة أما وعث الإدارة عالية لما لعلم الله إبض هل كان لظاهم ولظلوا كمقطع علمك وحكوا بإن سنجين واستربا لنجاي زيدني علم وتقرني نعم محمد بالي إلى كبري إن علمي كوسي كردي حدنا علمي وعقلقي من أدنك إن سنالي إيادنا وموقطة وامدي نبيك لا طوري حبي يسو أمري مركو أمري يسير هذا لنجاي إنه كأقبل أي مشكفة كابج وقلوا حاتر هذا رسولك صرفت له ربي يا ربي أنيك ربي يو زدني إلي كوربي علما أقول ولقد أهدنا إلى آدم من قبل تسليه إلى آيات كانوا قالوا نفك إيود بن دابية دي اللقوية لا من بني آدم كان إلا غير تاي وأضغ إلا قبر من آدم عليه السلام انت الله رب الله مي وإلا يري ولا تغرب هذه الشجرة أي قيدي هو دوان إلا يري أيوعني كل كان أبونا آدم أي عدني قصد ألك ينيم المرأة لقواه إذن آدم كي لقدر ما يسيرها دوية أولادي سين دبيلها الرعان وصيدان دوفصله مرنا الدنيا دوفصته مرنا هو اللعررته غريب ما فلا تصف عليه هم رغون أذيك الرسولك تعوذي الدين تودو قارسي وحي الله كسو حنوني أرك وحد ألا كسوى حنون من أرك قال تعالى خبوح واخد وحضر أهدنا إنا نبلنا هدان إبنها إلى آدم آدم بانو لبلاني من قبل هذا كور فنسيا وذي آدم هاي إذن دلي بلان كي أبواوي اللوغي ولم نجد كما ننهري ولم نجد ما ننهري له آدم عزما قصد أغر هذه أبلا بلاني إن بلان كي أبواوي لالي هاي كل كان قصدت كان واي كل كان نفي الشيطان باكر رايي هذي مالك أدقي هورا نفي الشيطان يدوية كرايا أولادي سيلا يابد مالك إني كسر حماته ولقد وحقب أهدنا إنا نلبى لناي إلى آدم آدم بان نلبى لناي من قبل قور هورا فنسي آدم بان لنكي واي لوضي ولم نجد معنا نهلين له آدم عزما نياغك قصد مال مرة أيالا غبا لبعنيه لمرضبه يدني نوابة يده إسكاع وإذ قلنا كسرة وعبدا بالقرآنك كجرت انت عداودة إيا علمات إبليس وقبر آدم يا أولاديسة أيانا رتوسا يا سيئنو إساقي إلالنو وما على زف شديد ألا دقلو مدقين إساقي على وهذا ليسو ديباي إلا اللغوبة قرن أيو اللغولة إياي وهو غير وحاحون يا وحفي عوا قرن أيو يا شيطان باي وطا وكيبا بأبنه وطا أظن دي وصيبان ما قوة إلا كبر يوكل يا شيطان باي وطا قال تعالى فدوه إلى وذكر أيها الرسول الكريم وصيب أمدا إذ قورتان قلنا نري للملائكة ملائكة وحانه نري اسجدوا ملائكة سجودا لآدم آدم سجودا فسجدوا ملائكة سجودا إلا إبليس وماشى جوغو من الجان كاملة فسجودي ديدي أبا إبليس وديدي إن آدم لا سجوده أيو إبليس ديدي كلك أبا أحمرت تيكو ذات باكنا آدم يا أولادي سي إبليس يا أولادي سا أبا كدحل على تيكو بدواتنا آدم با الله أبوري ملائكة باو سجود الليري فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس أبى أن يكون مع ساجدي قلت أدي كوباد واتنا وقت قاسات كلاد متنسكي إلى اليوم إذ وقت حس رسولك صرفت له قلنا أنري للملائكة ملائكة أب أسجدوا ملائكة سجودا لآدم آدم سجودا فسجدوا ملائكة وسجودا إلا إبليس ما عانى أبى إبليس إنه سجود وديدي حجو ديدي أجل دعلي خبئ آدم يا أولادي سيلا الله يارك فقلنا تفدر وحانني يا آدم آدم هوي إن هذا كان شيطان إبليس عدو على حيرة حيرة بقول لك أذيك آدم يا ولزوجك بالعنت هذا وياي إسكجر جيتك فوضا إذن قوايا فلا يخرجنكما يوصن إذن كبحين من الجنة جنة أدكو جرتان يوصن إذن كبحين حدو تاكو قوليسو فتشقى أذيك آدم عدبتون هي حواقل كيكو فريسانيس أذيك الكاشين هي مصروف هي مرشا كاربتا لقاع السكر فورا كل كاوحي بير أبورا هي إما سكديسو قوينا هي ببداتوما هي كي كذا قرى يو كرنا يا وحبس الكينا يا ديو ملك وحاجيي حاجة مرحوم كل قصة جنة دي قيمة دي لو شاقي إن لك وحاق الله دهي جنة دي كجير تقودي هذا ألا تجوع إن ذنباها فيها جنة دي قودي هذا ولا تعرى إن ذن أخذين وأنك أديك لا تضمو أمي ميتي فيها جنة دي قودي هذا ولا تضحى على قبيون ميتي أنا عادي جنة واقع لما أومو أو لما أخذو أو لما أبرحضو لما جيخذو لما حنوصلو ماركو مركا سيدا شنبيرو وكالي وحق أورشتا وكاملة وآدم يحاو كدلن أو نورا أيوها قلت أخذي ميسان أو باحن ميسان أو أومي ميسان أو على قبيون ميسان ينسى الذي كساري ولماشي بي كجيران سنة والله والرمي فقلنا وحان ربوهير أب يا آدم وآذنو إن هذا إبليس كان إن لغو سجودة ديدي عداوة إيانا حسد نمي عراض وكوقب بو سجود هذا وديدي مراكش عافي ماكي قبتي سيوليه ولغا سجودي إن هذا فرتا اللوغو تاقي واركوا اللوغات كايين متكا سيدانا حدوبون علبو لك هذه آدم أكوياي ولزوجك ولادا بغبتو علوياي فلا يخرجنكما يوصن إذن كبحين من الجنة جنة غيوظا إنك صار وفتشقى فتشقى يعني اللبضوض اللمدين والدكتور نيسان أتحدث فقود عيو وإنت يقول يقول فريزته بي غاشين يدري يدوني أي كل هذا يقول يقول يحل بكعك وأنك هذه من الجنة يوصن إذن كبحين وفتشقى هذه آدم الدكتورنا إن الله كوحر لهذا الجنة القديدة ألا تجوب قعال ومدبقى وياه أو ربي شيب الله كتالله يركان فبدد وحا أمه قطي لهما حاوي آدم سوآتهما قدف ربيب أمه قطي كوى البطلق كيف لدي أو ربيب أركايا إن دحالوه هايواي وطافقا وحي قدكرا تركرا ماشا ميا يخصفاني من أيضا دجينايين عليه ما كركوبا من ورق الجنة كذي جنة كوي على موسخيه كذي وهوينا على مهاذين تقول وعلى ما ماشي الوقف قبناي ما في عم بيل عيد مش على ما الوقف قبناي أيه بالله وعصى آدم آدم روح عازي سبه سبيب عازي جدك فعن اللي يجيب عني فغوى ومطردع ثم كجدر ولا جدر تقول اجتباه آدم وعدورتي خبه خبقي بادورته فاستعبى خبواته ومدغبري عليه آدم كركي وهدوان هنونيي وهلا قدمك فاكلوا عنين لبضوذ منها من الشجر قيدي بيوحكو عنين فبددوا حاوم وغطي لهما إيغا سواتهما عور يالكو وضفقا وحي قدقلا يخصفان إني لجينيان عليهما جسمي وذكركيزة من ورق الجنة من بعد ورق الجنة جنة قيله هذا علمه هذا قاركوب علمه وهوينا أيها الضباط يلغو قبقبطي وعصى آدم آدمه عاسيه خبه ربك فغوى وهوبته ترجلي يماشي أجوغي أيوك صوهوبته مركة آدم على علي بر يسميه إلى هذا مركة كريمة بسودجيه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرين أريد بأخرين كتب وأن لك توبة أخبرين ثم كجذالبا اجتباه آدم وعدورتي خبه كبيسا دورته فطاب واهو يشاء أخبري قبل عليه آدم كركيزة وهذا آدم الكيدن بهنونه وتضحقه كل عاي قال أحبيته هل لك توبة أقبله لكن ناشي جنة لاحي لسي جوغي ماي يملوه قطو ما أحد قفين الناشا مجوغو قفنا ماله قطلق لي ماها وهد نقفتين كاعقا تغم ناشا وقفك يلاه قطلق لي أديوك على سؤال قال إبو خويري إثبطا خوفتا منها جنة دي خوف جنة دي مركي اللي قدري أيا خوفتا الليل مجنة الصماء ندى إركا كاكو الرئيس مني أيهاي ومتك لأيهاي العلم عند الله من الجنة وقيم بلان أيهاي إهبطا هوبطا منها جنة ذاكا هوبطا جميعا إبليس وحر اللو إريي إيحاوي آدم صدح بين نغضين أولاد ماشاكم أدلان مركز الربي بعضكم غاركين لبعض غارك كالي أدوون علبو أيهاي وإبليس نحاوي آدم يفرع رضو الله علب حاوي آدم أساس بعين يبيد وقويا أخريا ليه وجندي بكسو صاروا والا عل قولك مركا لما خيرها بعلوية خير إبليس خير آدم بعلوية مع الأسف الشديد هذا خير آدم بعد أحد يسعو الخفية قل هذه واحد يسعو طبق أدقي يقول كيسي باعولا أبيه غير كي يهو يدي باعولا وحصلهم حكذا شن معصيتي هل عاسيه جد كلا جدني با واحد شيء كل كان نبض ولا لا اركيز كسر كل كساسة على الوقت جد أوريه بعضكم غاركي لبعض الغارك كله عدو علبه إياهي مركز عن رب العمد ديسي سبحانه وتعالى أوزن لقوين وأوجي رسول الله ويدين صدر إياه كتابنا ويدين صددين إياه حدي رسول كان صدر إياه كتاب كان صدد إياه ورهما إياه لرعا وحلال ما إياه لكن هذه رسولك يا كتاب في لديه ما قال الله بابا يو قال يا بوحيل اهبطا هبطا منها جنة كهبطا حاوي آدنا جميعا عندما انت اذن كوئذل وحنو باتن بعضكم غاركين لبعض غارك كالي عدو علبو اياي فإما ياتي لنكم حدو اذن جمال واذن امن دونا من انيق ابا حقيقة هدى هنون والرسول يا كتابة حدو إذيه مادو فمن اتباع فوح الراعة مجاية أنيق الله هنوك أن صدر صدجي كتاب الرسول فلا يضل في الدنيا الدنيا تقول هذا كل مما يو ولا يشقى في الآخرة آخرنا باعوا ألاب لبيا نغمل من أيام لسعيد نغمل كل كتاب كيولا الراعة أيام بلان أدونك أن لك قبل بهذا يا آخرنا شق نمو أيام دري على أبلغ قبل بعد فإما يأتينكم هدو إذيهما من أنك إبا حقيقة هدى كتاب والرسول رسولك إبا صدري باهنون أو وضبي حقي عدينا كتابك إبا صدجي أو وضبي عدينا لبعض مركة وإسفصير كتابك ألا صدجي نبقنا كتابك وهم دوشر عايا إما يأتينكم هدو إذيهما خير آذنوا مني أنك الله حقيقة هدى هنون فمن هو اتبع هدايا هنونك يرعى فلا يضل في الدنيا هذا الكتاب في رسولك والكوذي الرعى الدين كالله الكواركي ميش هذا الرعى سيكو هنوني هنونك لما جيري كي أبو صدري وكتابه صدجي يا رسولك صدري لبدي مركز قار مرتو يكو هنونيها فلا يضل في الدنيا كبعة اليوم مايو ولا يشغى في الآخرة آخرنا كو أيام درسا مايو قف في ديدنا إلا ننكي بني البغلق بس كاشن با ديدي كو ديداري ومن روح أعرضك جيستا عند في خنون كان زود جي قرآن كقفك جيستا فإن له كاوه لأيهاي معيشة النلول ضنكا عريلة والول إيا أرحوم إيا عيلين إيا علاد إيا أمر إيا مشق أدنك كل إياي آخرانا ونعثره وكملنا آخر يوم القيامة قيامة لما لنتذفقها وحن كانينا كي أدنك قرآن كده إذي أعمى إشتغو إلا قيامة ضدك إنت لجوك نعومك كبطي قفك إندح على النفتي سيندح قبي لغو كرتو منايو يا كانوا عندهم ملاسين لكينا سؤال بعثك جيدين أي أدنك أدان جوغي وانين دقبي اللهم حد آخر يقول إن بطيرتي سألوغو جواب عارك قال وحوي هذا كي قرآن كديدي حبي يا ربي أنيق ربك يو لما محاد حشرتني قيامة إي كانتي عبت جفو محمد يا رباط هذا أعمى أنا إن بلا وقد كنت أنفد ياكو أنجري بصير المدحوجية فالقضي هذا لدونك كجوغي إنهم قضي معد ما انتعي إنه ترتي قال إبوحوا إلى كذلك استاهلوا قصدي ما أقبلوا إنه ترين هذا متوقع قلب صديم كذلك الله يبارك تيقفك وحبا قضاء يلا ورنجي وكلو كذلك أبالكو ومحاجرة أتتك وحاكوتي من آياتنا آيات في القرآن كان سودة جيني يكوه كون كعرك يلوك يالينك يمالينك يمعجلاك وحيب أدونك كون قيمت فنصيتها آيات كيان إلا ودي وكذلك صداس أدونك مركة جوكتي أدعيانك أول إلا ودي أي اليوم مانتو آخرة تنسى دمك أقبح انتها قيئي انت الآن تعلمتنا وعرب ملك وحكو دنينا هي وحكو طينا مال تنسى ساد آياتك أقول له لأبيونك آيات تنسى في الآخرة تطفك بلا مبالغ أدن حدكو هذا يا ليجا هي وحكا معايا يوحكون دنقلا يجري بعد ذن لغاك بحي ومن عرض قفك جيسا عندك جي قرآن كي يحجيسا كجيسا فإن له وحولي في الدنيا أبي يقول هذا معيشة النظر وان كان عريريا قلق يولول واتيس وذدل عليها مركا يوحي حملي وايان قارضي وي مقادر تيديو وحي مصايبا حملي وايان يجي وايستلايا ونحشره خاص قرآن كجيسا وكيلنا فقالا يوم القيامة قيامة ما لنتهل أعمى إسابه إندالا على وحي على عال ربي يا ربي أهنيك ربك يوم لما محاط حشرتني قيامها إليك أنتي أعمى أنا وأمي إندالا وقد كنت أدونك أنكوها أنتي بصيرا مدو حركة قال إبا وحي لي كذلك كسات أسلقوا إلي عاجي أتدفع الذي هو وحاكوت من آياتنا آيات النقي قرآن كأدونك كوهي من فنصيتها آيات كياد هالمانتي وكذلك سات آيات كأدونك وقو هالمانتي أي اليوم مانت آخر تنسى دن لك ربح وكذلك نجي من أصرف قفك إسئلالي وآيو إسئلين وآيا يدن بيقيسي وحسب حد قد من أغضان إساق نارك كاسر القصي دريه وكذلك سلاس أنكو سمينكو آيات كالمامي أي نجي كواب المرينينا من روحا أصرف حدود القدبة بانتا حانتا مردفادا حنه صدام بأيان حد لعي وهو لم يؤمن أن أنهمين في آيات ربه ربه آيات أنهمين سأسألوا أبا المرين أيا ولعذاب الآخرة آخرة عذاب خوجية أيا أشد كدر أشبدا من عذاب الدنيا وأبقى كاسا كدبا ليرو أن دمانك عذاب الدين ودمانك كذلك سدع سانكو سمينيكو آياتك إلو بي أي أن نجزيكو أفال مرندونا من روح أسرف حدود قدبة وهو لم يؤمن رمي بآيات ربه شبه آيات بيسان رمي والعذاب الآخرة آخر عذاب كذا أي أشد عذاب كأدوك كدرا وأبقى إشارة كدبة لي أفلم يهدي له أدي لكم كأدوك اللغوك أفصومه أو وحي اعتباري عقلي المسكعلي أيكو كأفصومان بأدوك النوغوط من وحاو يأدونك في العبار بوصول لسناء وماذا يقصوا لغنان جرين وعلى وده هلاقي حبي رسول مركاي الدين أي على وده هلاقي قوم النور إيا قوم هود إيا قوم صالح إيا قوم لوط إيا قوم شعيب إيا جميع الأمم السابقة وعلى وده حاصل مركاسا ربي ليه عقلي برتي هدي الليل انكواركو هو ساتكوه إلى أولن كرتين قال تعالى حدوك فلم يهدي موسى نعدا له أمدا أمة محمدا كم إنبادا إن أهلكنا الرقني قبلهم إيقهرتو ومن القرون ومديارا هذا يمسون وحيسعون أيام في مساكنهم ديران كولي جزيرة العربية مركي الليلة نبي الله المحمصر بوجوه جيري نبي هود نيمن بوجوه جيري صالح ماشان بوجوه جيري لغورتو يلا إبراهيم فلسطين بوجوغي جيري قوم الموت انتظروا كسوك أيانيا بحر الميت تبوك أكتادم بقرطو يدى قدير مركب حافظ جوكتان بأ نتكي لدبر قوية ديان كوديبا جوكتان هو إذن عقلية قراد لهاي أو حسين لغوها لاغي باستمعين إيسان قوم الموت محال لغوها لاغي حارك الغفل جيري كيبا ساك الله يعولي إذن تاس عقل إذنكم في اللمية إن في ذلك أرنت أقول هذا وحاكسوا لآيات على موي ووي لكن لأرنها أنت عقل له عن عقل لهاي إلى الدباب ملاحا لك لا تعلم حبتي ما يوحنا قرن ماي لكن وحي عقل له أنت تكفر هو أفلم يهدي نيوسن عدا لهم أمدا كم إنبضا إنا أهلكنا الرقني قبلهم هرطوا من القرون أمديالا يمسون كوان وعيسعون أيان في مساكنهم كل فل الله هلاقي تيغان كي تقنايا كذيه سيسعون أيان إن في ذلك أرنت أسكد هذا وحاكسوا لآيات جليليا الواوي وحاكسوا أنت اللي أولينها من تعالى الصحيح ولولا كلمة صدق من ربك خلي يوري قففك لوها لاغي والله يا مالي شلاغات وحان ليسوها لاغين قوضى لك دعي قل الله اركابا كنت راضي عمري موسيي كلك كنت راضي عمري قيسي لسيي قفك انو قارهان ولاده اما امدا اي امدهان ولاده مددي الله تلقى لي وعين الى ميستان سيا برادي هدي نهاي حنين لما نولادين قال تعالى خدوه إلى ولولا كلمة حدام أرى الجرين كلمة لا تصواقت خرأ مرتي من ربك خبق أهرتي خبق عقيسة كهر مرتي وعي كهر مرتي ما شاء الله اسكوا أبا المرينة إلى آخرة إلى إهاته إيه ندونك العاني حدين كلمة لا جرين لكان عذابه النقل لها لزام من ذاتك ميتكو لك وأجل المضل هدايا جرين مصمم لما عابي كل كأجيش لما عابي إن الدنيا دي جرتو ومتك استعبا جرتو أحد الأركاب أو قارعان جرو أجل كان لما عابي إيا ملسا يقف البو لما يتنايا ومدو لبنا لما يتنايسا الدنيا دينا لما يتنايسا أريقا سا الله رأوغا دعاي أريقا هدان دوري مدوان عكس الإسمار الله ولولا كلمة حديا كلمة جرين سبق الهر مرتي من ربك ربك أكار مرتي لكان عذابي على أي لزاما منه ملاه كلها نقلنا وأجل هديا جرين مصمم حقيبا لقبر عاضي لكان العذاب لزاما فاصبر كسولك شرفت له ودل قاضي على ما وحاي يقولون أرنايا أذيك رسولك أفضل خلق الله يا إلى يمكي سوقا دورتي خير خلق الله يا حدي مجنون لغيري حدي ساحر لغيري حدي كذاب لغيري وهو البهدين لغيري اسكت القاضو وصبح شكو بحمد ربك شبك هذاكم هذنايا أما تصبح أما صلاة وعتكتا قبل طلوع الشمس انت ينقر على صبحي صلاة سبحوي وقبل غروبها انت يندعنتك صلاة عسروي ومن آناء الليل حبينا صعبه رخاخ فصبحتك مغربية عشوي وأضراف النهار ما لنت اللي بدأ دقيت ظهر فدعا وما لنت نسك ظهرا ظهر آخر كيدو دعا نسك ضمبنا أول كيدو دعا أضراف النهار شنتي واختبا سعب الله وصيغي لعلك ترضى لكي ترضى إن أدخال النقطة الدرطة أو غادة لتكو فاصبر فصولك شرفت له ودل قالوا على ما هذا الكأي يقولون قالوا أرنا يعني سجدوا قالوا إلهي وإلهي واحد كذا اللو قفايا قرآن كيبا اللو قفايا ملائك تيبا اللو قفايا أليبي رسولك أبا اللو قفايا سورة دوامك سورة طاهو ولما الدين لما تجي إذا من اللي سكو مدوين جهادنا مرتبنا قالوا دولي سبيه مكلا شيء كعددار رغم جار الحديث كل كلمة فاصبر وانت النبي لما تكون ولا مدينة مركوتري إذا ما لا يسكت دول فاصبر ورك الله ما هذا أيام بالربع انت اللي قد دوله يا الله جاك كم تنجي فاصبر خسولك شرف صلو دو قاضو على ما حد الكركي أي يقولون قال بكو هذا الله وصبحتك بحمد ربك هذا هو ربك أكون مهدين أي قبل طلوع الشمس قرعت انت يندلنتك صلاة الصبح وقبل غروبها انت ينولد عينتك صلاة عصر ومن آناء الليل حذنك سعدي سقارتك المغرب والعشاء فسبحتك من بعض آناء الليل حذنك سعدي سقارتك فسبح مغربي عشتك وأضراف النهار ما رنت الله ماذا قومان لحس عمرك أي دقائق قدر مانسون هي 10 دقيقة وكل بل آدم هي حبابا ليس سوايا ساعدا تضبط قد هذا ولا تكنايا أطراف النهار ما لنت ماشي اسكقبته نور كي وضعي وأطراف النهار ما لنت جيس هذا تكو لعلك ترلى لكي ترلى إن أدخال النقطة ضرتب حولها يا رما مركي النبي الله شاقي هي أدوية قيمة محمد هذا الله شاقي كل قد عشان الدنيا أو حبا قيم رهي حبا هو حنقل تاجم قال تعالى ولا تمدن رسولك صرفت له هتاقن عينيك لبدا ذين دوغر صرفت بضا إلى ما وحي أو تاقن مطعنا أن نكر عسيني به إساق أزواجا قيبا منهم قال ذا كمدا زهرة الحياة نرى القروح ذلك الدنيا يوصيس أنو سيني عندها قال أو تاقن لنفتنهم لكي نفتنهم إن نجحبنا إياك درتك فيه وحن سيني كديسة كجربنا ورزق ربك خبك عمتدي على فقوك قري ما خير كفي عن وحي حيا أو أبقى كدفع ده أما أدونك اللقوق تلقلي أما آخرة بكون جرو قلت رسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب تمركوا الله صلى الله عليه وسلم يسوق يوعى إيو شكرا إلى الانجري أصحاب تمر في ذمة ريا رسول الله قلت سوق إيو مقالة مريش وعلى قضايا الأرض يلوني يحولي ماضي النور بلك مدى إذا معقوق عن وصول لي مرحيد مجد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا سولي مؤرا مرحيد به سووه قد يجري فيه مقبضا ولا تمدن حتاق عينيك اللبض هذه النور إلى ما وحي هو تاق متعنا أمرق الراحيني به إساق أزواجا قيب قالوا لم تأجر ما خير الكمدا ما القضين أزواج النوعيان منهم كارضة كمدة زهرة الحياة نرى القرح ذات الدنيا لوي لنفتنهم من أن يقب لينه فيه كانوا الراحيني ورزق ربك خبك رزقك هي جنة أوكوك دربي ما خير قفلنا بين أدوك وحيا لأودن وأبقى كاسا كدفا ديرو بعدما نيمه وأمره لك بالصلاة خيرك إنه تكذوت وأمور رسولك شربت له وأعفرت أهلك ذاتك حسدك يا عرونك يا خادمينك يا شقالة مرتئي وحكو أجوغ أهلك بالصلاة فر واستفر دلقاله عليها صلاة وعلوصاي حلوه صبره لا نسألك أنك رد أكو ويدين مين رزقا وصلاة تكتل عكب بحي إذنكم على خيرك ودوان مجاك أن رزقك أرهب نداء إن نحن أنك الله ينرزقك أذيك كل بيتين إنك مصروفين والعاقبة إربسا للتغوى إنت ألك بالله إسكال بدن إربسا من يرزق دون لبضبا ثلاثة اللي تكوي حقا كجيرا وامر وعفرت أهلك دفع بصلاة تكشفر واستمر دو قادو عليها صلاة كور كذا لأن نسألك كويدي المينو فزغا أنيق الرب يكو أبورا أنت كويدي المينو نحن أنك الله أن نرزقك أذي أهل كاقية أمك يا دوماغا أنت سينينا والعاقبة إرب لما هديانا للتغوى لأهل التغوى الكفر والمعاصي انت إسكيلة لسا با إرب صن له وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى سدح بمركي قيام الله تغو إلى حجك يا لطا الهالك في الفترة والنبي جرين قفك دينتا قوحوا أرنا يا الله قالوا ربنا لولا أرسلت إنا رسولا والمغلوب على عقله قفك عن عقله ولا هين أمان كل كورا لغو أبورين أما انتو واشي عقلي أولا فانا ملكو قيامة صلى الله وذهب لك يا رب الله عقل شيئا حمقر من بلي والصغير المحيّر يران كل دينتا قيامة مركي لا تقو وفي ليه المياه وحبك لقرين أيي أنيك صغير بانا أنيك دبال بانا هو عقل دا أنيك ميشان جوغي نبي الرسول كي إلا ما أركو تيبا هالكان أب قال تعالى خبوحوا يري وقالوا وحي مشركين في أقال ذي يراهدين لولا يأتينا محمد من ولي مادة بآية معجزة كونية كعصا موسى وصي النبي موسى هلق المقنيس ويد موسى فعنت النبي موسى نوريس وناقة صالح عشي النبي صالح ومائجة عيسى نبي الله عيسى حيرا ذي حمت لك بوحي اللو تتجيل على ابتبان ربنا فكاس ربي لكل خيط عليه أولم يأتيه ما هو ينوهما أينتما شيء بنتي في الصحف الأولى كتبت وروحي كجي وبن بابا أهيم اعتام حيك الربان وقالوا وحي قال ذي إلى المعارضون لو لا يأتينا هل لا يأتينا محمد من ولي ماد في آية معجزة كون كونها من ولي ماد ونوشلت إنه الرسول يهي آية داسة من ربه فبه حقه كلي ماد بني رهدين أولم تأتهم موينو إمن أتمد بينتما شيء عدين تميينو إمن في الصحف حاشية قدرات كيين لي حاشية الإله الرجو صحف إبراهيم وموسى تقول داود إنجيل يطورة كل وحيكويا لغدا وقرآن كان أصاب لسي أي أماشا هو ذي المحاكمة ولو قرب ربي سبحانه قال ذي مشركين تبال لها دادايا لو قرب أن أنك إبار أهلكناهم أن دبر قوينه لعذاب حتى أن عذاب كد دبر قوينه من قبله انت عن النبي محمد إيمان قرآن كان أن لسود الجنين خرتيد حتى أنه هلاقنه لقالوا وحكوا على عالي هاي ربنا يا ربنا أنك الرب قالوا لولا أرسلتم محاذا نودرين إلينا أنك رسولا محاذا نوغسوا درين فأنا الطبيعة وعن رائع لهين آياتك آيات آلان رائع لهين من قبل أن نذل في جهنم جهنم إنت أنك كد اللوذين حرطيت وهو النخزة أنك درحم وبين إنت أنك ذلك إذا درحم هذا النوضحين قار محام نوغسوا درين ويدي أي أرى الله آيات لكن هذا المحام نورنا عدام الرسول كينا يمد كتاب كينا سودكي حجد الضنباء لمواما أول بوحى الله صوتي لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول مرضي الرسول لدي وروا لماذا ما جاءنا من بشير ولا نذير لما أرنكر فقد جاءكم بشير ونذير نبي بايدين من الكتب الليدين تجيوا الليدين وانيين والليدين جردا في عبار بالليدين سبي إذن كامار الليدين وايد أيان درحنا إذن كل بعضي إبليس ما أريك لكذين ولو قر أن أنك إبا أهلكناهم عن كفار قريش يقال ذي الرقم بعذاب هدان يقول رقم من قبله قبل إنزال القرآن من تعنى القرآن كالدجين أو قبله قبل إرسال الرسول من تعنى محمد درين قرتد هدان هلاكم فقالوا وحي أران الله ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لولا أرسلت الله أرسلت معاذا نوتين إلينا أنك حصولا معاذا نوو صوتين فنطبع وحن الراعي لهي آياتك آياتك سودة جيسي بان الراعي لهي من قبل أن نذل إنت أنان دلوبي وهو نخزى أن ننظر حميسا بان حمين لهي نراعي لهي إم عسى نوو يالي ويلي يي أرى الله هاي خلق عدر كبابين لبابين هاي أي أن أرسلنا إليهم رسولا وأنزلنا عليهم كتابا وقال تبليغ يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قل حق يبويح وقبعنا إذن ورتين إيالان قل كل متربس فتربس فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى والإشجاد أيين قل ذا قال ذا وحيسوها أيين النبي قال يا انت الرميسار علي امر البحار قل فاسع النبي قال يا اصحابتنا وحي سوائل قال اذا لما امد الى انو صاحا اميه ويحقق جيسكو لقبطان يا ان الحلاقو قل قال اذا كوان يجيسك فوضا ابوهايا كوان يجيسك فوضا ابوهايا الله لك سوائل ببقبل قال تعالى هذه وحيه قل وعاتر هذا فصولك صرفته كل قول الله اركم منا ومنكم أما إذنك قالضا أما أنك مسلمين متربس ألوك سوى يا فرج فتربسوا إذن سوى فستعلمون وأغاند أنت من دبت أغاند أنت أصحاب الصراط جدة كيسة أسويه توسا إن أنك نحو أغاند أنت يأجي وأنك بدبادين دونا إذن وإذن بابين دونا ومن هو أغاند أنت اهتدى حقك وانوني أنحن أمامتم كل كورون تسمادو ويحقاب الله يسوددو وعاسيال وحي الله بابئيو وحي الله بميه رعين الله بدباديو أياد أغان دونتان أنقي أذنك قرى جدك عن هيسي إيا قوة عبقوت باي كل حافر هذا كل قرى الله أركو وأنقي أذنك كمدا متربسوا وكرنا إيا إلى وحو سمين دونو سوق إيا فتربسوا حجات قالت يتين سبا فستعلمون وأغاندهم كان من ضد أصحاب الصراط جدد كيسا صراط كي أسوي أتوصنا قرآن كو أن هذا صراط مستقيم فتدعو أسوي توصنا قرآن كعدد كيسا وأغان دونتان وأدون كانوا وكوفت بالايا آخرنا جمع كل عايا ومن هو أغان دونتان إيتدى عنوني على الصراط سوي إتعقه كوانوني وحد أغان دونتان أنك إلى الناي أم أنتم إذن كائناتهين والله أعلم.